الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكبيرة الظاهرة والباطنة، ومنها استئنافنا لقراءتنا لرسالة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، جزاه الله عنه خيرا، الموسوم به عقيدة أهل السنة والجماعة. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الخامس من ربيع الأول لعام 32,400 الموافق ليلة الثامن من الشهر الثاني لعام 11,000. فقد وقفنا على فصل، وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا. اقرأ. بسم الله. محدثكم من الكويت سالم بن سعد الطويل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا، إثباتا أو نفيا، فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. الحمد لله، هذا من فضل الله عز علينا أننا نعتقد عقيدة الكتاب والسنة. كل ما ذكره الشيخ وما لم يذكره مما هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعتقده ونؤمن به تفصيلا أو إجمالا، إثباتا أو نفيا. نعتمد بذلك على ماذا؟ على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ونسأل الله عز وجل. نعم. ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. لماذا؟ يقول: ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها. لماذا؟ لأن الله عز وجل لو لم يرد الظاهر لبين ذلك، وقد وصف الله كتابه بأنه إيش؟ بأنه مبين. قال: حاميم والكتاب المبين تبيان لكل شيء. فلا يعقل أبدا أن هذا الكتاب المبين تبيان لكل شيء، الله عز وجل لا يريد ظاهر كلامه فيما يتعلق بأسمائه وصفاته، ولا يبين لعباده أنه ما أردت هذا الظاهر. أما أنه ترك عباده من غير أن يبين لهم أنه لا يريد الظاهر، دل على أنه ما أراد إلا الظاهر. أعد الجملة. أما أن الله عز وجل ترك عباده يقرؤون كتابه من غير أن يبين لهم أن الظاهر غير مراد له، ترك ما بين لهم أنه الظاهر غير مراد. ليه؟ على ماذا؟ على أن الظاهر مراد، لم يرد الله عز وجل من كلامه إلا ظاهر. والغريب في شأن أهل البدع يقولون ظاهر كلام الله عز وجل يفيد التشبيه، يفيد التمثيل، والتمثيل تمثيل خارق المخلوق كفر. طيب، يعني جعلوا ظاهر كلام الله ورسوله ايش يا اخوان؟ دال على الكفر. استمع المعادله. التمثيل كفر، يقولون التمثيل كفر، ولو اخذنا بظاهر القران فظاهره يفيد التمثيل. اذا النتيجه يعني ظاهر القران كفر والعياذ بالله. كتاب الله احسن حديث، كتاب الله المبين المحكم المعجز المنزل، تحدى الله به الجن والإنس أن يأتوا بمثله، ظاهره يفيد الكفر؟ لا والله، بل هذا القول هو من أبطل الباطل، حيث جعل ظاهر كلام الله دال على التمثيل والتمثيل كفر. حتى أن بعضهم ينتهي ويقول: أعوذ بالله أعوذ بالله أن نصف الله بكذا وكذا. بماذا يستعيذ بالله من أي شيء؟ من أن يصف الله بما وصف به نفسه. أما المعطلة الصريحون التعطيل كالجهمية قالوا: لا، هذا الكلام باطل، فنفوه يعني جملة وتفصيلا. وأما المعطلة الذين حرفوا عن التعطيل عن طريق التحريف فأثبتوا ظاهر الكلام، لكن قال: وأما المراد منه فكذا وكذا، يعني النتيجة أن الله لا يتصل به، وإنما ذهبوا إلى ذلك يعني بعدما آمنوا بظاهر القرآن فسروه بغير ظاهره، فالنتيجة بأن الله غير متصف بما وصف به نفسه. فهذا التعطيل من شر من الذي قبله. لماذا؟ لأن الذي قبله واضح ظاهر، ما يقتنع الإنسان المسلم وقيل له بأن هذا القرآن باطل، قل لا أعوذ بالله، كيف باطل وكلام الله؟ لا يأتي الباطل بين يديه وأنا خلفه، كيف ترى أنه باطل؟ لكن المحرف ماذا يقول؟ يقول نعم الله عز له يد، وقد وصل نفسه بأن له يد، لكن معنى اليد القدرة. إيش النتيجة؟ أن الله ليس له يد، الله له وجه، لكن ليس المراد الوجه أنه له وجه. الله عز وجل يأتي، لكن ليس المراد أنه يأتي ويعني يأتي وإنما يأتي أمره. الله ينزل السماء الدنيا، لكن ليس الله هو الذي ينزل بذاته وإنما ينزل أمره. إذا النتيجة ماذا؟ التعطيل. لكن هذا تعطيل عن ماذا؟ عن طريق التحريف الذي يسمونه تأويلا، وهذا ينطوي على كثير من الناس من باب تنزيه الله، من باب هذا ما لا يليق بالله، من باب أن اللغة تقتضيه، من باب أنه مجاز ونحو ذلك، فيصون النتيجة يتفقون بها مع الجهمية بأن الله لا يتصل بهذا الصفات، نسأل الله العافية. أما أهل السنة والجماعة كما قال الشيخ نرى وجوب إجراء النصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها. ما المراد بحقيقتها؟ يعني ليس مجازا، لما قالوا مجاز قال أهل السنة بل حقيقة، على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. نعم. ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. نعم. ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. نعم، نتبرأ من هذا الطريق. وذاك الشافعي رحمه الله تعالى يقول بالكلمة المشهورة ماذا؟ يقول آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يؤمن به ويضع له معنى من هواه غير مراد الله وغير مراد رسول الله، فهذا ما نتبرأ منه، هذا باطل نتبرأ منه. وأكبر دليل على بطلان هذا أنه لو كان هذا هو الحق لبينه الله عز وجل. هل يمكن الله عز وجل بين أحكام الحيض وأحكام الاستئذان وأحكام مما هو من الآداب والأخلاق ويهمل بيان العقيدة وما يتعلق بأسماء وصفاته؟ هل يمكن هذا؟ هل يمكن هذا؟ أبدا. أكثر ما ذكر الله في كتابه ما يتعلق بأسماء وصفاته وأفعاله، فكيف يقال بأن هذا الظاهر غير مراد؟ طيب جدل الله وسلم أنه غير مراد، ما الذي يحدد المراد؟ إذا ما كان أراد الله كذا إذا ماذا يريد؟ تبهتم؟ فلذلك هم كذبوا على الله كم مرة؟ مرتين. المرة الأولى بأن الله لم يرد ظاهر كلامه، المرة الثانية عندما حددوا كلاما من معنى من أهوائهم وقال وإنما أراد كذا وكذا. كم مرة كذبوا على الله؟ مرة. أضرب لكم مثالا، أتوا إلى الآيات التي أثبت الله لنفسه يدا ويدين، فقال ليس مراد الله باليد يعني اليد، هذا الكذب، الكذبة إيش الأولى؟ كيف عرض من الله لم يرد باليد؟ باليد واضح. من قال لكم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما قال الله عز وجل في كتابه أنه لا يرد باليد اليد، ولم يقل صلى الله عليه وسلم بأن الله لم يرد باليد اليد، ولا الصحابة ولا أئمة الإسلام. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وأنا أستطيع أن أقول كذبتم. إن قالوا صدقنا قلنا هاتوا برهانكم، أين الدليل بأن الله لم يرد باليد اليد؟ هذه الكذبة الأولى. قال وإنما أراد باليد القدرة، هذا كذب مرة ثانية، كذبة ثانية. كيف عرفتم أن الله أراد باليد القدرة؟ من قال لكم؟ الله جل وعلا قال ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أم على الله ورسوله تفترون؟ لا شك أنهم على الله ورسوله يفترون. إذا قال الله قال ذلك قلنا هاتوا برهانكم الصادقين. تبهتم لهذا المعنى العظيم؟ انظروا إلى عقيدة السنة والجماعة وقارنوا بالعقائد الباطلة. إذا قال السني الله يستهزئ بهم، من قال لك بأن الله يستهزئ بهم؟ أقول الله قال ذلك في كتاب، الله يستهزئ بهم في القرآن. وذا كان شيخ عبد الرحمن ابن يوسف عبد الصمد رحمه الله تعالى يقول إذا أوقفك الله يوم القيامة وقال عبدي لما قلت الله يستهزئ بهم؟ قال فقل يا رب قرأت كتابك الله يستهزئ بي فقلت ما قلت عن نفسك الله يستهزئ بهم. قال تنجو ولا تنجو؟ ها تنجو ولا تنجو؟ ماذا تظن؟ أنجو. قلت عن الله ما قال عن نفسه. طيب لكن لو قال الله للمحرف يوم القيامة عبدي لما قلت أنني لا أستهزئ؟ فماذا سيقول؟ قرأت كتابك ووجدت أن هذا لا يليق بك أنك تستهزئ فقلت الله لا يستهزئ، تعالى الله أن يستهزئ. أتقول عن الله عز وجل أنه لا يستهزئ وقد قال عن نفسه؟ وما أدريك بأنه لا يليق بالله؟ من قالك أنه لا يليق بالله؟ من؟ سيقول الشيخ الفلاني ولا قرأت الكتاب الفلاني ولا درسنا في المعهد ولا درسنا في الجامعة؟ ماذا سيقول؟ ثم قال إنما أراد الله عز وجل بقوله بل الله يستهزئ بهم أي يريد إيصال العقوبة، فحرف الاستهزاء إلى الإرادة. فإذا قال الله له عبدي لما قلت بأن يستهزئ معناها أريد إيصال العقوبة، ماذا سيقول؟ هل عنده دليل؟ هل عنده برهان؟ هل عنده بينة؟ لا. لكن السنة الحمد لله إذا قال له لما قلت بل يداه مبسوطتان، يا رب أنت قلت في كتابك بل يداه مبسوطتان، تبهتم؟ فنقول عن الله ما قال عن نفسه على ظاهر كلامه وكلام رسوله، ونتبرأ من طريق المحرفين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. قال ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله. نعيد ونكرر حتى نركز. من قال لنا بأن الله عز وجل أراد ظاهرها؟ ها؟ لأن الله لم يقل لنا أنه لم يريد ظاهرها، إذ لو كان يريد غير ظاهرها ها لا لبين ذلك تبيانا لكل شيء في القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس خزائن ربهم، صح؟ قال الله ذلك وتركنا نتلو كتابه وعلى ظاهره من غير أن يعني يبين لنا أنه لا يريد غير الظاهر، يعني يدل ذاك على ماذا؟ على أنه أراد الظاهر، واضح؟ لكن ذاك المحرف من أين له بأن الله لم يريد الظاهر؟ لا دليل عنده. من أين له بأن الله إنما أراد كذا وكذا؟ لا دليل عنده. فانظر إلى صفاء عقيدة أهل السنة والجماعة، وانظروا إلى بطلان عقيدة أهل البدع والضلال والأهواء، حيث افتروا على الله عز وجل مرتين. المرة الأولى بقولهم بأن الله لم يرد ظاهر كلامه، والمرة الثانية قالوا إنما أراد كذا وكذا. ولذلك إذا حددوا مرادا في كثير من الأحيان يختلفون في تحديد غير الظاهر. فمثلا ينزل ربنا السماء الدنيا، بعضهم يقول ينزل ملك من ملائكته، وبعضهم يقول ينزل أمره، وبعضهم يقول بل تنزل رحمته. طيب ما الذي أراد الله ينزل أمره ولا رحمته ولا ملك من ملائكته؟ ما الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لكن لو قلنا ينزل ربنا، ينزل فعل ربنا فاعل، ربنا ينزل، الله ينزل، الله قال أنا الملك ينزل ويقول أنا الملك، الله قال من يدعوني، الله قال من يستغفرني، الله قال هل من تائب؟ ما يقول ذلك الملك، ولا يقول ذلك الأمر، ولا يقول ذلك الرحمة، وإنما الذي يقول هو الله عز وجل، هو الذي ينزل هو الذي يقول، هو الذي ينزل هو الذي يقول، والذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننجو ولا ننجو؟ ننجو بحمد الله عز وجل، ونحن على يقين من ذلك. مش يعني يمكن ويمكن، لا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما عندنا غيرنا. نحن على يقين من ربنا بأن الله عز وجل أراد ظاهر كلامه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أراد ظاهر كلامه، ولو لم يرد الله عز وجل غير ظاهر كلامه، أو ولم يرد الله عز وجل غير ظاهر كلامه لبين ذلك. نعم. ومن طريق الغالين فيه الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكيل. نعم. ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكيل. ومن طريق المعطل لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله ورسوله. إذن نحن لا نحرف ولا نعطل. تعطيل التخلية، بئر معطلة يعني خالية، وهذا التعطيل يكون تعطيل مدلولها الذي أراده الله عز وجل بظاهر كلامه وأراده الرسول بظاهر كلامه. في الحقيقة إذا قيل هم عطلوا الله عز وجل، ليس معنى أن عطلوا الله أو سلبوا صفاته أن عطلوه وسلبوه وتركوه بلا صفات. لا، صفات الله ثابتة له، ومن ذا الذي يستطيع أن يسلب صفات الله عز وجل؟ لكن المراد التعطيل هنا إيش يكون؟ في اعتقادهم، هم اعتقدوا بأن الله لا صفات له، اعتقدوا بأن الله لا يتصف بهذه الصفات، فمن هنا سموا معطلا ومحرفا. كذلك إذا قالوا بأن تدل على التمثيل، هذا تعطيل. صفات الله عز وجل تدل على ماذا؟ على إثبات صفات لا يقبيل لا تماثل المخلوقين. فمن قال بل صفاته تماثل صفات المخلوقين، هذا إيش؟ عطل الله باعتقادي بأن الله معطل عن هذه الصفات اللائقة به التي ليس كمثل شيء فيها هو، وجعله إيش؟ كصفات المخلوقين. ولذلك كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. هذا راح أكررها وأقولها وراح أسألكم عنها. من مستعد يسمع ويفهم ويجيب على السؤال؟ من مستعد؟ واحد بس، اثنين، كلهم من أهل الجهرة، ولا أهل الجهرة منهم؟ أنت مو أهل الجهرة صح؟ والجهرة جاي من هناك، إحنا داقين درب علشانهم. من مستعد من الجهرة؟ جهراوي؟ جهراوي؟ مستعد جهراوي؟ طيب، كل معطل ممثل. عرفنا التعطيل يعني النفي، يقول الله ليس كذا ليس كذا ليس كذا، لا يستهزئ ولا يضحك وليس له وجه وليس له يدان وليس وليس، ينفي صفات الله، فهو معطل لله عن صفاته. الله عز وجل صفاته ثابتة له، لكن هو باعتقاد بأن الله إيش؟ لا صفات له. كل معطل ممثل. كيف كل معطل ممثل؟ قال لأنه ما عطل إلا أول شيء إيش؟ مثل. لما وصف الله بما وصف به نفسه، قرأ الآيات التي يصف الله بها نفسه، خاف بأنه إذا آمن بالله واعتبر ذلك يعتبر إيش؟ تمثيل لله الخالق المخلوق، فخاف قال أعوذ بالله عز وجل، لا يليق بالله، بل يداه مبسوطتان له يدين ثنتين، يضحك ربنا ويغضب ويسخر ويستهزئ ويمكر ويجيء وينزل وله وجه وله أصابع، لا ما يليق بالله. فوقع في نفسه ماذا؟ التمثيل، فهرب من التمثيل فعطل. فهذا واضح أن إيش؟ كل ممثل، كل معطل ممثل. لماذا؟ لأنه مثل أولا وعطل أحيانا. هذا واضح؟ واضح هذا؟ ما معنى كل معطل ممثل؟ لأنه أولا وقع في قلبه التمثيل، فهرب من التمثيل فلجأ إلى التعطيل فعطل. فكل معطل ممثل لأنه مثل أولا وعطل ثانيا. وكل ممثل معطل. عرفنا كل معطل ممثل؟ عرفنا أول شيء كل معطل. كيف؟ لأنه إيش؟ مثل أولا فهرب من التمثيل فوقع فيه التعطيل. طيب والثانية؟ وكل ممثل معطل. ممثل يقول الله مثل المخلوق، وين وجه التعطيل عنده؟ ها، قال لأنه عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل، ليس كمثله شيء. عند الممثل ليس كمثله شيء، هذا النص غير عامل به، عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل. قلناها الأسبوع الماضي، الأسبوع اللي قبل الماضي، كقول ليس كمثله شيء، وبعد ولم يكن له كفوا أحد وبعد هل تعلو سميا وبعد أفمن يخلق كمن لا يخلق وبعد ولله المثل الأعلى فلا تضربوا لله الأمثال فلا تجعلوا لله أندادا. أين النصوص هذه عند الممثل؟ ها كلها إيش؟ عطلها عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل ونفي الكفء ونفي السمي والند والشريك كلها عطلها. فالممثل معطل وبعد عنده تعطيل ثاني عن الممثل. عطل الله عز وجل عن المعنى اللائق به وجعله معنى مماثل للمخلوق. صفات الله ايش يا اخوان؟ تليق به سبحانه وتعالى. فلما مثل الخالق المخلوق ماذا فعل هذا الممثل؟ ماذا فعل؟ عطل الخالق عن صفات اللائق به لما جعلها صفات مماثلة للمخلوق. اعيد واكرر والتكرار فهم الشطار وكله بأجر محسوب عند رب العالمين. نسأل الله الاحتساب. أين التعطيل عند الممثل وأين التمثيل عند المعطل؟ خلينا نبدأ بأن كل معطل ممثل. قلنا لأنه ما عطل إلا أولا مثل فهرب من التمثيل فوقع في التعطيل. فهذا معنى كل معطل ممثل. طيب أين التعطيل عند الممثل؟ من وجهين اثنين. عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل وبعد عطل الله عز وجل الصفات اللائقة به التي لا تماثل المخلوقين لما جعلها مماثلة للمخلوقين. فعطل الله عن صفات الكمال فجعل الصفات نقص كصفات المخلوقين. الآن جهراوي يا أهل جهراء ما معنى قول أهل العلم كل معطل ممثل؟ لا أريد إلا جهراويا. واحد الباقي اثنان ثلاثة أربعة ربع خالي ربع خالي زين فيش جرب ربع خالي ها يلا قول. لأنه مثل أولا في قلبه وقع التمثيل في قلبه ثم وقع في التعطيل فهرب من التمثيل فلجأ إلى التعطيل. ما عطل إلا بعد ما مثل. طيب وكل ممثل معطل أنت جهراوي؟ نعم. يلا كل ممثل معطل أين التعطيل عند الممثل؟ مثل صفات الله. هو ممثل مثل هو مثل لكن أين التعطيل عنده؟ عطل النصوص الدالة على إيش؟ على نفي التمثيل. مثل عطني نص من النصوص يدل على نفي التمثيل. ليس كمثل شيء. وبعد ابلع ريدي كيف يطلع شيء. ولم يكن له كفوا أحد وهل تعلم له سميا. أين موقع هذه النصوص في قلب الممثل؟ لا شيء. عطل الله عز وجل. تم تعطيل الثاني عند الممثل ما هو؟ عطل صفات الله اللائقة به لما جعل ايش؟ مماثلة إجابة أخرى. أين التمثيل عند المعطل؟ صومالي يا أهل الصومال ها التعطيل عند لا أين التمثيل عند المعطل؟ تمثيل عطل في قلبه أولا مثل في قلبه ثم هرب مثل وقع في التمثيل وهرب منه فلجأ إلى التعطيل فهو ممثل أولا ومعطل ثانيا. أين التعطيل عند الممثل؟ التعطيل عطل النصوص النصوص الدالة على أن الله ليس نفي التمثيل. عطى النصوص الدالة على نفي التمثيل مثل ليس قوله تعالى ليس كمثله شيء وبعد وقوله قل هو قل هو كفوا أحد وبعد وقوله هل تعلم له سميع. أيوة شوف عطى هذا النصوص الدالة على نفي التمثيل عندما مثل تمثيل تعطيل آخر عند الممثل، تعطيل آخر عند الممثل. شيخ يعني كنا احنا يعني عكسناها نوعا ما، يعني قبل شوي كل معطل ممثل هذا قبل شوي، بعد شوي صار كل معطل ممثل. لا هذا قبل شوي وبعد شوي صار. احنا قلنا كل معطل ممثل اللي هو كأنه مثل اولا ثم ذهب الى خذ اسمه عرفت مثل اولا ثم رجع الى التعطيل. مثل اولا ثم رجع الى التعطيل، هذا هو كل معطل ممثل. اي بعدها كل ممثل معطل اللي هو المقصود فيه نفى النصوص الداله، عطلت النصوص الداله على نفي التمثيل، وعطل الله عن صفات كمال الله قبله لما جعل مماثله بصفات. ما الذي عكسنا؟ لا الاخوان يعني بالاجابه اين التمثيل في التعطيل؟ اين التمثيل عند المعطل واين التعطيل عند الممثل؟ معلش لو تعيدها ثاني. اعيد انا حاضر. ليه جاي عشان اعيد؟ بعدها عندي قاعده ان التكرار يفهم شطار. ها؟ وجمال العلم في تكرار. شو؟ طيب. كل معطل ممثل لانه مثل اولا فهرب من التمثيل فوقع التعطيل. لما قال الله عز وجل له اصابع اعوذ بالله كان أصابع المخلوق وقع في قلبه إيش؟ التمثيل. فقال ليس لله أصابع. متى قال ليس لله أصابع؟ بعد ما وقع في التمثيل وهرب منه فوقع التعطيل. وكل ممثل معطل عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل، ما عملها عطلها، ليس كمثل شيء. لا لا مثله شيء. ولم يكن له كفوا أحد، قال له كفوا. هل تعلم سمي؟ قال نعم له سمي، الله مثل المخلوق. هذا ماذا فعل؟ عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل. والتعطيل الثاني عند الممثل، عطل الله عن الصفات اللائقة به لما جعل صفات الله عز وجل مثل صفات الله. واضح؟ واضح؟ طيب إذا نحن نتبرأ من هذا وهذا، نتبرأ من هذا وهذا، لا نعطل ولا نمثل، كذلك نتبرأ من التكييف. وانا بدون تكييف نموت من الحر، شو نتبرأ من التكييف؟ ما التكييف هذا؟ التكييف التكييف هل معناه بأن الله لا كيفية له؟ أم له كيفية الله عز وجل؟ له كيفية تليق به. إذا ما معنى بلا تكييف؟ معنى نؤمن بأن الله له كيفية. بلا تكييف يعني لا نفتري على الله كيفية من تلقاء أنفسنا من أهوائنا ونقول الله بالكيفية الفلانية، هذا لا يجوز. لا نقول الله عز وجل بالكيفية الفلانية لأننا لا نعلم كيف الله حتى نقول الله بالكيفية الفلانية. ومن قال بأن الله بالكيفية الفلانية فقد افترى الله كذبا وما أدراك. من قال الله عز وجل بالكيفية الفلانية فقد قال على الله بغير علم وقفى ما ليس له به علم. والله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، حرم الله ذلك. ويقول الله عز وجل لا تقفوا ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما معنى لا تقفوا؟ لا تفتي. ما تعرف شيء. ما تعرف شيء؟ أنا ما أعرف شيء. أنت ما تعرف شيء. ما معنى لا تقفو؟ كم مرة قلنا هذه؟ ما معنى لا تقفو؟ لا تتبع. عندك كتاب؟ عندك قلم؟ اكتب لا تقفو لا تتبع. فمن قال الله بالكيفية الفلانية فقد قال على الله بغير علم وقفى ما ليس له به علم. طيب أنت إذا أردت أن تعرف كيفية شيء ما، فما هي السبل لتعرف كيفية شيء ما؟ ثلاث سبل لا رابع لها. إما أن تراه حتى تعرف كيفيته، وإما أن تسمع جيك خبر كيف هو حتى تعرف كيفيته، وإما أن ترى نظيرا له فتقيس عليه حتى تعرف كيفيته. الأخ أحمد ابن مثيب عنده سيارة. كيف سيارة أحمد؟ واني عشان أقول كيف؟ كامري أبيض، لأن كيف رأيتها بعيني وأنا خبير بالسيارات عرفت أنها كامري، صح؟ كيف؟ بالرؤية. أو كيف سيارة أحمد؟ أسعدي ولد عمك شلون سيارته؟ قال كامري. لما قال لي صار عندي خبر كيف سيارته. الطريقة الثالث، كيف سيارة أحمد؟ قال مثل سيارتك، يعني كامري، إن سيارتي كامري. عرفتها، إما إيش؟ برؤيتها، وإما بالسماع كيف هي، وإما بنظير لها قيل أنها مثل الشيخ الآن. هذه الطرق الثلاثة، أمور الغيب، أمور الغيب لا نعلم كيفيتها، لا فيما يتعلق بالله عز وجل ولا فيما يتعلق بكل شيء غيبي، لأن الغيب معناه غير مشاهد. فللملائكة أجنحة، كيف هي؟ هل رأيناها؟ لا. هل سمعنا كيف هي؟ لا. هل رأينا أجنحة مثلها؟ لا، ما رأينا أجنحة مثلها. إذن نؤمن بأن الملائكة أجنحة مثنى وثلاث ورباع، والله يزيد في الخلق ما يشاء، ولكن لا نعرف كيفية لأن لا نحيط بها علما، ما علمناها عن طريق النظر ولا عن طريق السمع ولا عن طريق القياس. فالواجب علينا الإيمان مع اليأس من إدراك كيفيتها. هذا الملائكة مخلوق مخلوقات الله. طيب ما يتعلق بالله، كيف ينزل، كيف يأتي، كيف يغضب، كيف استوى، كيف يقول، كيف يتكلم؟ الجواب لا نعلم، لا نعلم، لأن لم نرى الله عز وجل ولم نسمع كيف، ولم نرى نظيرا له، لأن الله لا نظير له أصلا. فما الواجب علينا؟ اليأس عن أن ندرك كيف الله عز وجل. وهذا معنى قول السنة والجماعة بلا تكييف، يعني لا نخترع الله بكيفية معينة ونقول الله بالكيف الفلاني. لو قال قائل ذلك يصير ايش يا اخوان؟ يصير ماذا؟ يصير ماذا؟ قال عن الله بلا علم وقفى ما ليس له به علم. السؤال من جديد، هل لله كيفية؟ لله كيفية، لله كيفية، نعم. لو لم يكن له كيفية لكان معدوما، كل شيء له كيفية، ما دام شيء موجود له كيفية. طيب اذا ما معنى بلا تكييف؟ مع أن الله له كيفية، يعني لا نقول الله بالكيف الفلانية لأن لا نحيط به علما. ما هي السبل حتى نعرف كيفية شيء؟ ما إما برؤيته، وإما بالسماع كيف هو، وإما برؤية. وهذا كله في حق الله ممتنع، لم نرى الله ولم نسمع كيف هو ولم نرى نظيرا له، إذ لا نظير له أصلا. فماذا علينا حينئذ؟ أن نؤمن بأن الله متصف بهذه الصفات التي أخبر بها عن نفسه في كتابه، وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تكييف. لا نثبت كيفية ما من تلقاء أنفسنا. فمن فعل ذلك فقد افترى على الله، قال على الله بلا علم، وقفى ما ليس له به علم. واضح؟ واضح؟ واضح؟ طيب كمل. ونعلم علم اليقين ان ما جاء في كتاب الله تعالى وهو حق لا يناقض بعضه بعضا لقوله تعالى: افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولان التناقض في طيب. ونعلم علم اليقين ان ما جاء في كتاب الله تعالى او سنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا. الله قال ذلك: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لا يمكن أن الله يصف نفسه بما لا يليق به أو بما يفيد التمثيل. كيف يصف الله نفسه بما يدل على التمثيل وهو الذي نفع عن نفسه التمثيل؟ لا يمكن. طيب قال: لأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، لو كان هناك تناقض لكان ايش؟ احد الخبرين كذب، يا هذا يا هذا. إذا كان هناك دليل يدل بأن الله مثله شيء ودليل ليس كمثله شيء هتناقض، تارة يقول إيش مثله شيء وتارة يقول ليس كمثله شيء، هتناقض. إذا أي خبر كذب، مثله شيء أو ليس كمثله شيء؟ ها؟ مثله شيء، هذا كذب. ولذلك لم يأتي في كتاب الله بأن الله مثله شيء، وإنما يتفقط إيش أن الله ليس كمثله شيء، لا تناقض. نعم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك بسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيره. نعم. ومن زعم، ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك بسوء قصده وزيغ قلبه، ما يقول ذلك ليش؟ الإنسان سيء القلب زاق القلب، وعليه التوبة الله عز وجل ولينزع عن غيره. نعم. ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما بقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر، فليتقن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق. نعم. قد يظهر للإنسان فيما يظهر له هو أن هناك تناقض، أن هناك تناقض، لكن في الحقيقة لا تناقض. طيب من أين أتى التناقض هذا؟ هذا في إيش؟ في قصور علمه أو فهمه، فلذلك ما عرف يوفق بين الآيات. فحينئذ ماذا يفعل؟ قال: ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما. تناقض في كتاب الله يعني آية تناقض آية، تناقض في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حديث يناقض حديث، تناقض بينهما يعني حديث يناقض آية أو آية تناقض حديث، فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصير في التدبر، فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق. أفضل أنه اجتهد في العلم واجتهد في التدبر وما تبين له الحق، حاول ما عرف، فماذا عليه؟ فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. ذكرنا فيما سبق بأن عقيدة المسلم بأن لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. لو أتى شخص أخبر بالمغيبات وما عرفنا، كيف عرفنا؟ ما عرفنا، أفر ما عرفنا، يبقى أصلا أنه ثابت وهو قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبة. شلون عرفت؟ ما أدري. علمك واحد، علمك جني، علمك شيطان، استرغت السمع بأي طريقة ما، لكن العقيدة الثابتة في قلبي بأن لا يعلم غيب إلا الله. كل ما في كتاب الله عز وجل مما وصف الله بنفسه لا يقوم بالله عز وجل. لو وجد إنسان آية في تصور هذا لا يليق بالله، هذا لا يليق بالله، تدبر، اسأل، فاسأل عن الذكر إن كنتم لا تعلمون، اطلب العلم، ابحث، إن عرفت الجواب فبها ونعمة، وإن لم تعرف فكر العلم إلى الله عز وجل وقل الله أعلم. لكن يقين عندي بأن لا تناقض، كون أنا ما أعرف كيف التوفيق بين الآيتين هذا قصور فيني، لكن ثابت عندي في قلبي وعقيدتي بأن إيش لا تناقض في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بينهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ونؤمن بالملائكة. الآن الإيمان بالله وملائكته، كل ما تقدم في 20 صفحة الأولى هذا كله إيش؟ فيما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، وهذا هو أهم أركان الإيمان، بل بقية أركان الإيمان ما هي إلا متفرعة عن الأصل الأصيل وهو الإيمان بالله، مثل الباقي ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر القدر. فهذا هو إيش؟ أعظم ما في العقيدة والإيمان بالله عز وجل، وذلك لأنه متعلق بالله والله أعظم من كل شيء، واضح؟ ولذلك حتى الخلافات التي حصلت في الأبواب الثانية أقل بكثير من الخلافات اللي وقعت في إيش؟ في الإيمان بالله. إلا القدر، والقدر هو في حقيقة إيش يا إخوان؟ من الإيمان؟ الإيمان بالله. حتى قلنا بأن أركان الإيمان كم؟ ستة ولا خمسة؟ ستة ولا خمسة؟ ستة باعتبار أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ومن قال خمسة قال إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال قوله وتؤمن بالقدر، هذا من باب التوكيد على أهمية القدر، وإلا القدر وداخله في الإيمان بالله لأنه فعل الله عز وجل، علمه وكتابته ومشيئته وخلقه. طيب كم؟ قال رحمه الله تعالى ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى نؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون. خلينا نقول باختصار ما يتعلق بالإيمان بالملائكة ثم يقرأ أخونا قراءة سريعة. نؤمن بالملائكة أي واحد نؤمن بوجودهم أنهم موجودون. اثنان نؤمن باسم من علمنا منهم اسمه. ثلاثة نؤمن بما بصفاتهم بما علمنا من صفاتهم، خلقوا من نور ذو أجنحة عددهم كبير ما تعلم. أربعة نؤمن بما لهم من الصفات أي الوظائف التي وكلوا بها، منهم يكتب حسنات، منهم ينزل بصدق المؤمنين، منهم يقبض الأرواح، منهم خزن النار، منهم خزن الجنة وهكذا. هذا يعني مجمل الإيمان بالملائكة، نؤمن بأنهم موجودون ونؤمن بأسماء من علم المسمى ونؤمن بصفات الخلقية ونؤمن بوظائفهم وأعمالهم التي وكلت وكلفوا بها. واضح؟ أقرأ الآن. قال رحمه الله تعالى خلقهم الله تعالى من نور فقاموا. طيب خلقهم الله تعالى من نور، هذا متعلق بأيه؟ بالإيمان بصفاتهم الخلقية. نعم. فقاموا بعبادته وقالوا. قاموا بعبادته هذا إيش؟ بما وكلوا به من العمل. انقادوا لطاعته. ليس منهم مؤمن ومن كافر، لا كلهم مؤمنون، كلهم طاعون، كلهم معصوم الخطا. واضح؟ طيب. قال تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا يستكبرون عن عبادته، هذا دليل ما ايش؟ كلهم مؤمنون ومطيعون لله عز وجل. ولا يستحسرون، لا يقصرون في ذلك. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا يفترون ولا لا يفترون؟ ما الفرق بين يفترون ويفترون؟ لا تقول لي هذه ضمة هذه فتحة. طيب ما الفرق؟ وخالدي لا يفترون، لا يفترون من الفتور، لا يصيبهم تعب. لا يفترون من الكذب والافتراء، لا يقولون الافتراء. طيب الملائكة هنا في الآية لا يفترون ولا لا يفترون؟ لا يفترون ولا لا يفترون؟ لا يا شنو احنا الآية لا يفترون يعني ما يصيبهم فتور، قوة على طول الليل والنهار يسبحون ما يصيبهم فتور ولا يسأمون ما يصيبهم ملل. نعم. حجبهم الله عنا فلا نراهم. حجبهم الله عنا فلا نراهم، إذا هم ايش من الإيمان؟ الإيمان به من الإيمان بالغيب. نعم. وربما كشفهم لبعض عباده كما في حديث جبريل المشهور. نعم. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق. الله أكبر. وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه اختلفوا من مراد وضع كفيه على فخذيه، قيل وضع كفيه على فخذيه يعني على فخذي نفسه، وقيل وضع كفي على فخذي أي فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. وأخبر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل. وقد تقدم بحمد الله عز وجل في هذا المكان أصل هذا الدرس إيش شرح حديث جبريل من رسالة الشيخ عبد المحسن العباد جزاه الله خيرا. طيب ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها. هذا إيش بند إيش الإيمان بوظائفهم التي وكلوا بها. طيب فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم. ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات. ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. منهم ميكائيل وإسرافيل. جاء في كتب العقائد أن ميكائيل موكل بالمطر والنبات وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور. لكن ما وجدنا دليلا صريحا صحيحا تصل السند بأن هذا إيش وظائفهم، لكن مشهور في كتب العقائد يعني المتقدم والمتأخر. طيب ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. وفي رواية بين إسرائيل إسرائيليات أنه عزرائيل، لكن هذا غير ثابت في الكتاب والسنة، ولكن سماه الله عز وجل ملك الموت كما في قوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نعم. ولا ينافي كونه هو ملك الموت أن ملائكة تقبض الروح أو ملائكة يعني يقبض الأرواح، وإنما المقصود أن يقبضها أولا ملك الموت ثم بعد ذلك ملائكة العذاب ملائكة الرحمة يأخذ لا يتركون بيده طرفة عين. نعم. ومنهم ملك الجبال الموكل بها. هذا جاء في الصحيح صحيح البخاري هم النبي صلى الله عليه وسلم غم شديد حتى مشى من هذا من أشد الأيام التي مرت على الله عليه وسلم ما شعر نفسه له بقرب المنازل، يعني السير الكبير يسمونه السيارة 80 كيلو شوف بين الجبال من شدة الغم الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا به يأتي جبريل عليه السلام ويقرأ السلام وقد قد علم ربك ما أجابك به قومك، وهذا ملك الجبال يقرئك السلام، فسلم ملك الجبال على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني يوقع عليهم جبال مكة هؤلاء الذين كذبوك وعذبوك وإلى آخره. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام إلا قال لا أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، هذا وهو بشر فكيف بالرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. انظر هذه رحمة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو بشر فكيف برحمة يا أرحم الراحمين، نسأل الله من فضل العظيم. ثم هذا الحديث سبحان الله العظيم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من أصلاب المشركين، كان يرجو من الله أن يخرج الله من أصلاب المشركين من يعبد الله ولا يشرك بشيء، فما بالك لا ترجو أن يخرج الله من صلبك من يعبد الله ولا يشرك بشيء. ها تحديد النسل، ها زوجة واحدة واطمر، ليش كثر كثر ما يدريك ما الذي ينفعك به الله يوم القيامة، يمكن آخر واحد يجيك رقم 20 ولا 25 ينفعك الله بدعوة صالحة منه وما يدريك. النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يخرج الله من أصلاب المشركين من يعبد الله ولا يشرك به يشرك به شيئا. نعم. ومنهم مالك خازن النار. مالك خالص نهر في القرآن ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك. نعم. ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام وآخرون. نعم. ينفخ في الروح ويؤمر بكتب ايش أربع كلمات في الحديث المسعود المشهور، يؤمر بكتب ايش أجله ورزقه وعمله والشقي أو سعيد. نعم. وآخرون موكلون بحفظ بني آدم وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم، لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يذكر من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن اليمين وعن الشمال قعيد، الله أكبر، ما يلفظ من قول، قول نكرة في سياق النفي، ما من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب وعتيد، أيهما اللي على اليمين وأيهما على الشمال؟ رقيب على اليمين ثاني على الشمال ولا العكس؟ بن جبري أو الله أعلم؟ أصبر شوي حاول، رقيب عتيد ولا عتيد رقيب ولا من اللي على اليمين من على الشمال؟ لا نريد منك علم، وإنما نريد منك محاولة. إذا أخطأت صححنا لك، لا تقول هذا قول على الله بغير علم سيحاسبنا الله يوم القيامة. لا لا، مجلس تعليم. إن أصبت أقررناك عليه بما نعلم، وإذا أخطأت خطأناك. المهم الوقفة هذه اللي خليت من وقتنا شوي حتى تثبت المعلومة. صفة واحد. والثاني له رقيب ولا عتيد؟ إذا صفة اثنين مو صفة واحد. لا رقيب ولا عتيد، أو ضمن صفة الملك. الملك الواحد رقيب وعتيد، أو على اليمين وعلى الشمال. اليمين وعلى الشمال. يعني صفة الاثنين كل منهم رقيب وعتيد. ها شوف شو تقول ما أعلم. نعم كل منهم رقيب وعتيد. ليس المراد أحدهما رقيب والآخر عتيد، لا، وإنما معنى رقيب يعني يراقب، وعتيد يعني حاضر لا يغيب، لا في الصيف لا في الشتاء لا في السفر لا في الحضر لا في السرب لا في العلن، على طول حاضر. وليس المراد أحدهما رقيب والثاني عتيد، وإنما هذا وصف للملكين، كل منهما رقيب يراقب وعتيد حاضر لا يغيب. واضح؟ واضح الآن؟ طيب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب يراقبه وعتيد حاضر لا يغيب عنه. نعم. وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. طيب، وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، هل قال الشيخ مثواه الأخير؟ ها؟ لا، ليس الأخير حتى يقول الأخير، وهذا من خطأ الشائع من الناس، وسواه مثواه الأخير غدا الساعة التاسعة، لا، بعدها هو مثواه الأخير، هذا من حياة البرزخ الأخير، إما مستقر في الجنة وإما مستقر في النار والعياذ بالله. طيب، يأتيه ملكان، جاء في السنة عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إيش أسماءهما؟ منكر ونكير، وبعضهم قال منكر ونكير ليس اسمين لهما، ليس اسمين لهما وإنما وصفان لهما، وإنما قال منكر ونكير لأنه لا يعرفهما من قبل، وقيل منكر ونكير اسمان لهما. المهم يسألان عن ربه ودينه ونبيه، ماذا تسمى ليش السؤال عن الدين عن الرب والدين والنبي؟ ثلاثة أصول التي وضع كتاب عليها رسالة نافعة وما زال المسلمون يقرؤونها منذ 200 سنة، نفع الله بنفع عظيم، اسمها ايش؟ ثلاثة أصول، وتناول العلماء بالشرح والتعليق. طيب، من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث بكم؟ يقول فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحياة الدنيا وفي الآخرة، أين يثبتهم الله؟ في الحياة الدنيا. تثبيت الله لهم يثبتون على الإيمان بالله، الإيمان بالإسلام والدين، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان ثابتا على الإيمان بالله وبدين الله وبنبيه عليه الصلاة والسلام يكون ذلك سبب لثباته عند السؤال، عند سؤال الملكين من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث بكم. كما يثبت الله في الآخرة الأقدام على إيش؟ على الصراط المضروب على ظهرين جهنم، يثبت الله. هذا الثبات معادلة، من كان ثابتا في دنيا على إيمانه بالله وعمله بدين الله ومتابعته لرسول الله بقدر ما يكون ثابتا، بقدر ما يكون ثابتا في جوابه للملكين وثابت على الصراط المضروب على ظهرين جهنم. ويضل الله الظالمين، لما يضلهم الله؟ الله يهدي ولا يضل؟ ها، ولا يهدي ويضل؟ يهدي ويضل، لكن هؤلاء لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لظلمهم، ضلهم الله عز وجل، يضلهم لظلمهم، فقالوا يضل الله الظالمين. إنهم فتنوا آمنوا ربهم فزدناهم هدى، لما آمنوا زادهم الله هدى، لما أعرضوا أعرض الله عنهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، ثم اختار الضلالة فرب العالمين زاده ضلالا، ويفعل الله ما يشاء وفق حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. طيب، ومنهم الملائكة الممكنون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. من هو خازن الجنة؟ ها؟ رضوان. هذا أيضا لم يثبت في حديث وإن مشهور بكتب العقيدة اسمه رضوان والله أعلم. وخزنة الجنة كثر ما يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. طيب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. لكثرتهم ما يعود أحدهم إلى البيت المعمور مرتين وثلاث وأربع وعشر. لكثرتهم تصور منذ أن خلقهم الله حتى تقوم القيامة. كل يوم 70,000 ملك. لا إله إلا الله. اعلموا بأن عباد الله سواكم كثير. الله غني عنكم. عباد الله سواكم كثير. أطت السماء حق لن تأطي قبل صلى الله عليه وسلم. ما بين موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو ساجد لله عز وجل. كثر. طيب. ذكر الشيخ في هذا الفصل يعني جانب من أعمالهم في أعمال أخرى غير ما ذكر. مثل ماذا؟ شاركونا مثل ماذا؟ من الملائكة من يفعل؟ ها؟ الحفظة. الحفظة ماذا؟ يعني يكتبون؟ يحفظون إنسان؟ ذكر الشيخ هذا وهذا. ذكر اللي يكتبون ذكر اللي يحفظون إنسان. بعد؟ يوقفون على حلقة الذكر. نعم سيارون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر. نعم؟ الصرافين. ايش؟ الصرافين ينفخ في الصور؟ ذكر هذا. نقول غير ما ذكر. حملت العرش. حملت العرش ويحمل العرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. بعد يوم الجمعة وين يكفون اللي يكتبون؟ ها على أبواب المساجد يكتبون ايش؟ الأول فالأول. صح؟ فإذا صعد المنبر أو الخطيب بدأ الخطبة دخلوا يستمعون الذكر. وبعد صلاة الجماعة. نعم؟ صلاة الجماعة. صلاة الجماعة، شيهم؟ الملك الذي يسبحون له وهو قاعد. نعم، يستغفرون لمن صلى وجلس في مقعده الذي صلى فيه، لا تزال ملائكة تستغفر له وتصلى عليه. تقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه. ما لم يحدث هذا شيء عظيم يا أخي. شيء عظيم. يقول بعض المشايخ لو وكلت ابنك يا ابن ما دام جلس استغفر لما قوم اي ابن يستطيع ان يقوم بذلك؟ ها؟ يتابع والده كل ما صلى جلس يقعد يستغفر الله مغفر لي ابي الله مغفر لي ابي الله. هل يستطيع احد يقوم بذلك؟ ذاك رب العالمين وكل ملائكه كرام فقط يستغفرون ايش؟ المصلي اذا صلى جلس في مكانه، بس جلس في مكان الملائكه تستغفر. وكذلك الملائكة يستغفر الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك. وبعد ولك مثله. نعم الملائكة تدعو لمن دعا لأخيه بضار الغيب، ملك موكل إذا دعيت لأخيه بضار الغيب قال ايش؟ آمين ولك مثله. الملك اللي يعود المريض. نعم 70,000 ملك يصلون على من عاد مريضا، إن كان عاده نهار يصلوا عليه حتى يمسي، وإن عاده في ليل يصلوا حتى يصبح. وبعد 70,000 حق الزمام في النار. 70,000 يجيء يوم القدم يوم القيامة بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم. لا 70,000 زمام يجر في كل زمام 70,000 ملك. الملائكة اللي يتعاقبون بالليل والنهار بالمصلين، صح؟ يتعاقبون فيكم ملائكة الليل والنهار وينصرون وينزلون بنصرة المؤمنين، صح؟ كما نزلوا متى في بدر. وبعد تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم. يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم أمته. قليل إنسان. ها؟ قليل إنسان. قليل إنسان يدعو الخير ويحث عليه. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قليل من الملائكة وقليل من الجن. فقليل من الملائكة يقول له إيش؟ يأمره بالخير ويحث عليه، وقليل من الجن يأمر بالشر ويحث عليه، كل واحد. حتى انه احيانا اذا اقبل على عمل من الاعمال تجد واحد يقول لا يعمل، واحد يقول لا تعمل. لو ذهب انسان غاضب يضرب يبطش بانسان، واحد يقول لا اترك اترك لله اترك لله، والثاني يقول لا ادبه اعطى خطراق وعزومي عيد المره الثانيه. واحد يقول لك كذا، واحد يقول لك كذا، ها؟ صح؟ ولا بس انا؟ كل واحد حصل ذلك. واحد يقول له قوم صل الحق الصلاه، الثاني يقول له تو الناس مفهوم عدل. واحد يقول الحق على ما توضع على ما تروح عشان تتسنم. الثاني يقول ارقد وراك ليل طويل. واحد كذا واحد كذا على طول. قال حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. هل قال فاسلم ولا فاسلم فلا يامرني الا بخير؟ ما الفرق بين اسلم واسلم؟ فاسلم يعني قريب اسلم دخل الاسلام صار مسلما. فاسلم يعني اسلم من شربه. ها قال الاصح اسلم دخل الاسلام بدليل انه قال فلا يامرني الا بخير. اذا كان الشيطان يفر من عمر قال والذي نفسي بيده ما رأك الشيطان وسالك الفجر الا سالك فجر فيفجر. فقريب النبي صلى الله عليه وسلم اسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اكمل من اكمل من عمر. وبعد الملك اللي يتكلم يدخلون على الجنه يدخلون خزنه الجنه ذكرهم الشيخ يدخلون من كل باب. السلام عليكم يستحلن بباب الجنه هذا خزنه الجنه ايضا ملك الموت ذكر الشيخ. ها طبعا حتى طالب العلم ها يضعون اجنحتهم ايضا بس فيما يصنع طالب العلم. بعد الملائكه يسجدون لله سمع الله من حمده. اي اذا قال سمع الله من حمده فوافق قوله قول الملائكه غفر لهم ما تقدم ذنب. طيب نكتب قدر الله تعالى على صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هل عندك سؤال؟ من الدليل على خلق الملائكه من نور؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلقت الجن من النار وخلقت آدم مما ذكر لكم يعني مما تعلمون. نعم صورة الملك جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار هل كان على صورة الأصلية؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الغار مرة أخرى بين السماء والأرض على صورته. نعم الظاهر حديثنا على صورته. نعم السؤال الأول شيخ ذكرتم قول الله تعالى لا تقول ذكرته قل ذكرته ذكرت قول الله تعالى وتقول على الله ما لا تعلمون. أيوة شيخ مسألة أن قول على الله بالأعلم أعظم من الشرك شيخ التدريج بحيث الله سبحانه وتعالى ذكر وأنت الأهون في الأشد قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والباغي يعني قتل غير حق وأن تشرك بالله ما لم ينزل سلطان وأن تقول على الله ما لا تعلمون. لأن الشرك نوع من القول على الله بلا علم. القول على الله بلا علم أوسع من الشرك يشمل الشرك وغيره. فالذي يقول اتخذ الله ولدا قال الله بغير علم. الذي يقول لله شريك ها قال الله بغير علم. الذي يقول أصنام شفاعة عند الله قال الله بغير علم. الذي يقول تقربنا الله زلفى قال الله بغير علم. واضح؟ فالقول على الله بغير علم يشمل الشرك والزيادة. هل ممكن ان يتاب رجل قبيله بأكملها مثلا شيخ اذا سئل عن بلده هل هو لا يتحلل عليه؟ ممكن الله يعينه. واحد من الهند ولا السند ولا الصين ها؟ واحد من اخواننا قال واحد صيني مسلم مسلمين كم بلد في الصين؟ قال قليل. قال يعني كم؟ قال 70 مليون بس 70 مليون مسلم في الصين. لابد ان نعرف بان اكثر المسلمين هم غير من غير الناطقين بالعربيه. تعرفون هذا؟ المسلمين اكثرهم لا يتكلمون العربيه. ملايين في نيجيريا، في اندونيسيا، في الهند، في باكستان، في بنغلاديش ما يعرفوا العربي ولا يتكلمون. ملايين وملايين، العرب قليل. طيب غير عندك أستاذ؟ الله يستر. هل القديم من أسماء الله تعالى؟ لا. يخبر عن الله عز وجل بذلك كما في بعض كتب أهل العلم، لكنه ليس من أسماء الله القديم. لكن أسماء الله الذي يغني عن القديم الأول. هل المسلم الذي يحفظ القرآن ولكن بدون فهم معنى الآيات وسبب نزولها مع عدم التطبيق يدخل ضمنية تحت الآية الكريمة مثل الذي حمل التراث ثم لم يحملوها كما ان الحمار يحمل السواق؟ لا ليس على كل حال. الذي يقرا القران ولا يفهم معناه كالاعاجم يرتله ترتيله ولا يعرف معناه هذا واجب في ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب الاجر على مجرد القراءه. لم قال من قرا حرفا من كتاب الله فله حسن والحسن بعشر امثاله. لا اقول الف لام ميم حرف ولا الف حرف لام حرف ميم حرف. حتى ألف لام ميم هذه الله أعلم بمراد بها، ومع ذلك فيها أجر. فلو قرأت آية من كتاب الله أو مفردة أو آيات لا تعرف معناها فأنت لك أجر على مجرد القراءة. التطبيق واجب عليك سواء قرأت أو لم تقرأ. واحد لا يقرأ القرآن لكن لا يطب، لا يقيم الصلاة، لا يدي الزكاة، يفعل فواحش، فأنت مأمور بما أمرك الله به ورسوله، وأنت منهي عما نهاك الله عنه ورسوله سواء قرأت القرآن أو لم تقرأ. لكن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كأولئك الذين يعني أمروا بأخذ بعقائد القرآن وأوامر واجتناب نواهين وما ذاك ما امتثلوا، لا اعتقدوا ما في كتاب الله من عقائد ولا امتثلوا أوامره ولا إيش اجتنبوا نواهين. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا أخذت به وحجة عليك إذا هجرته وجعلته راكضا فيه. يقول جزاك الله خير الجزاء وعسى المعنى خير الأسبوع الماضي لم نراك، سافرت الدمام يومين ورجعت. يعني شيخ على قصد التكفيريين يعني هم تكلموا مثل واحد يقول كان حافظ البخاري ايه مسلم تكفير وغير تكفير القرآن مو بس التكفيريين كل واحد يعني أولئك الذي يقولون ايش أأمنتم من في السماء، ست حركات أين الله في كل مكان هو الجزء في السماء وتمدها ست حركات هذا ايش خالف كتاب الله عز وجل نسأل الله العافية. طيب هل تجوز الإمارة بغير سفر؟ نعم هل تجوز الإمارة بغير سفر؟ خلاف السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر إذا كنت في ذاك في سفر فهي عنده واحدة. طيب في شيء هنا عندك؟ طيب نعم الإمارة بغير سفر يعني أنا تعيش فهم سفر وغير إمارة دخت الجماعة خلاص لا ما في إمارة إلا إمارة الحاكم الذي استتب له الأمن وهو الأمر والناهي. أما كل كم نفر حاطينهم أمير هذا من التحزب الذي له الله عنه ورسوله والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.